حصل فسخ وما حصل فسخ. اصل الحكم ما استنبطنا معلوم، اصل الحكم شنو هو؟ انه بالاصرار على الصغائر يحصل الفسخ. احنا هذا الحكم شاكين به، هذا نريد نستنبطه؟ لا، سبنا ثلاث من قضية الواجب شو استنبطنا؟ انه حصل اصرار وما حصل. وهكذا في الثالثة، اصل الحكم ما شاكين به، ما استنبطنا شنو اصل الحكم؟ انه لا يجوز اخذ الاجر على الواجب، هذا ما استنبطنا. الذي استنبطنا اياه ان هذا واجب يوم واجب واجب حتى ما يجوز اخذ الاجر عليه. فهذه الثمرات الثلاث كلها ناظره الى من؟ مو الى استنباط حكم، الى استنباط موضوع حكم. فبناء عليه لا تكون مساله الملازمه مساله مقدمه الواجب اصوليه بناء على ذنب الثمرات. هذا جواب اجمالي وجواب تفصيلي، بعدين خلينا نطبق المقدار. تذنيب في بيان الثمره، ثمره مقدمه الواجب، وهي ثمره المساله الاصوليه هاي، وهي عن الثمره في المساله الاصوليه كما عرفت سلفا. سلفا وين سلفا؟ في اول الكتاب اول درس قال علم الاصول هو القواعد التي تقع في طريق الاستنباط. من اول درس، اول درس من تعريف علم الأصول هناك محفوظ السلام عرفت ليست ثمرة المسألة الأصولية ليست إلا أن تكون نتيجة المسألة الأصولية صالحة للوقوع في طريق الاجتهاد. يعني شنو الاجتهاد؟ يعني في طريق استنباط حكم فرعي. فرعي يعني شنو فرعي؟ فقهي. فرعي يعني فقهي. كما سوق علي بين الثمرة على رأيه يقول بقى نتش نقول كما لو قيل بالملازمة في المسألة، في مسألة مقدمة الواجب قلنا بالملازمة أن أكون ملازم بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، فإنه بغنيمة مقدمة غنيمة أي مقدمة؟ أي مقدمة انضمها؟ أي قضية انضمها؟ أي ضميم؟ أي قضية انضمها؟ هاي الضميمة هاي المقدمة انضمها، يا مقدمة يا قضية. هاي كون شيء وهو السفر مقدمة لواجب بضميمة هذه القضية، فإنه بضميمة هاي مقدمة وشان يشيلها يخلي قضية مقدم من المقدمة هنا ترى قضية لا تشتبه ترى يا مولانا، فإنه بضميمة هالقضية هالمقدمة يا مقدمة يا قضية كون شيء وهو السفر مقدمة لواجب للحج. شو سنتج؟ أنه يعني السفر واجب، أنه يعني السفر واجب. راح نكتب في الرسالة العملية عن الثمر واجب تستنبطنا إذا حكم شرعي. هاي الثمرة مولانا، وبهذا البيان قلنا يتضح بطلان من؟ بطلان من؟ ما قيل من الثمرات الثلاث. ومنه قد انقدح أنه ليس منها، انقدح يعني اتضح، ليس منها، منها يعني شنو منها؟ من الثمرة، مثل بر النذر بإتيان مقدمة واجب عند نذري الواجب. إذا أنا نذر أجيب واجب فبر النذر ما نقدر نقول هو الثمرة لما أجيب لها المقدمة. والثانية شنو؟ ومثل من؟ ومثل من؟ حصول الفسق بترك واجب واحد بمقدمة بمعنى شنو؟ بمعنى شنو؟ مع مقدماته إذا كانت له مقدمات كثيرة. نقول لأنه يصدق الإصرار، بسبق الإصرار على الحرام بذلك، بذلك يعني بترك هاي جميع المقدمات إذا كانت 20 مقدمة، إذا كانت له مقدمات كثيرة بسبق الإصرار على الحرام بذلك يعني بترك المقدمات بالواجب مع مقدماته. يقول هذا ليس منها أنه يحصل الفسق. وبعد وعدم جواز، ومثل يعني عدم جواز أخذ الأجرة على المقدمة. إذا كان المقدمة واجبة ما يجوز أخذ الأجرة عليها وإلا يجوز. فيقول هذا ليس منها. خلص الجواب الأول. الجواب الأول منين صار؟ خلاص لا تنتظر بعد شيء. الجواب الأول منين اتضح؟ ومنه قد انقدح يعني قد اتضح. خلاص الجواب الأول يعني قد اتضح من خلال ما بينه. يعني هو ايش بين الرجال؟ هو ايش بين؟ قال سمرت المسألة الأصولية أن تقع المسألة في طريق استنباط حكم شنو؟ شرعي فرعي. مو قال الرجال ولا يقول من هالحكاية يا حكاية أنه يستنبط حكم شرعي فرعي. من هل احتياش التضاح انه ليس من الثمرة هاي الثلاث؟ ليش؟ لان بناء على ذن الثمرات الثلاث ما استنبطنا حكم شرعي. بل احنا وضحنا قلنا نستنبط موضوع الحكم الشرعي، اما نفس الحكم الشرعي ما استنبطنا. هذا بعد ينبغي ان يكون واضح، ترى العباره جدا ماذا خفيه، التفتوا جدا. اي صح، يبالي ذاك هو اكو شفرة احتمال، هذا ماذا ذاك مات الى بس احسنت. اي مع ان البر وعدمه انما، هذا جواب التفصيلي، اجل الجواب التفصيلي منا راح يشرح. اول ناخذ ياهو ياهو الثمرة الاولى، الثمرة الاولى شنو كانت هي؟ بالله درسنا الجديد من الان سوف يشرح. الثمرة الاولى شنو كانت هي؟ انه اذا مقدمت الواجب واجبه وانا شناذر المفروض، اذا الله رزقني ولد اجيبا واجب، فالله رزقني يلا، فاذا اذا الله رزقني قلنا مقدمت الواجب واجبه وجبتها، اذا بر يحصل يوم يحصل بر الناد يحصل. واذا فرض انه مو واجبه بر النذر لا يحصل. هاي ثمرة ايش كانت يا ولا؟ الان راح اجاوب ترى يرد عليه انه حصول بر النذر وعدم حصوله مربوط بقصد النذر، مربوط بقصد النذر. يعني هسه اذا فرد واحد اجى قعد وسالني قال شيخنا مساله قال والله انا انذرت هيجي انه اذا الله رزقني ولد اجيب واجب، وفعلت انا مقدمه من مقدمات الواجب، يكفي ولا شو تجاوب انت؟ نقول له قصدك شنو مولانا؟ قصدك انت شنو؟ انت ناذر ان تجيب واجب، يعني قصدك تجيب واجب نفسي؟ ها؟ اذا قصدك تجيب واجب نفسي كما هو الظاهر، الظاهر ان الانسان لما يقول اجيب واجب يعني قصده شنو واجب؟ واجب نفسي مثل صلاة صوم حج زكاة جهاد، هذا اذا قصدك اجيب واجب نفسي فما تجيب الا واجب نفسي، برك ما يحصل الا بيمن بالاتيان بالواجب النفس، وما يحصل البر والوفاء بيمن باتيان مقدمة الواجب، سواء قلنا مقدمة الواجب واجب او مو واجب، هذا ما يأثر. انت قصدك شو تجيب؟ اجيب واجب نفسي، سيكون تجيب واجب نفسي حتى لو مقدمة الواجب قلنا واجبة. بر ووفاء ما يحصل، لأن تناذر واجب نفسي أو مو واجب نفسي. وإذا كان قصدك أجيبا واجب يعني مو إلا واجب نفسي، يعني أجيب واجب يسموه إلا نفسي، هذا قصدك، فحتى لو مقدمة الواجب قلنا مو واجبة شرعا، شرعا وفاء يحصل يوم يحصل يحصل يحصل. ليش؟ لأن حتى نادر أجيب واجب ومقدمة الواجب حتى إذا قلنا مو واجبة شرعا، لكن عقلا واجبة شلون ما شاء؟ وماكو فرق، واحد يقول مقدمة الواجب عقلا مو واجبة، أكو واحد يقول عقلا مو واجبة، ماكو فرق واحد، عقلا خلا بد من اتيان به، فاذا الوفاء يحصل سواء قلنا واجب وقدمت الواجب ولا خلاص. اكرر دور الاخ حتى نطبق العباره، نقول هاي الثمره الاولى باطله. ليش؟ لان وفاء بالنذر وعدم الوفاء يثبت بقصد الناذر، فاذا الناذر قاصد لما قال اذا الله رزقني اجيب ولا اجيب واجب يعني واجب نفسي كما هو الظاهر، قلت شيء اطلاق الواجب ينصرف الى الواجب النفسي، فالاتيان بمقدمة الواجب لا يحصل الوفاء بالنذر سواء قلنا مقدمة الواجب واجب او لا، لان تناذر واجب نفسي هذا مو واجب نفسي. واذا كان قصدك اجيب واجب يعني مو واجب نفسي، يعني اجيب واجب واجب مطلق الواجب، فالاتيان بمقدمة الواجب يحصل الوفاء حتى لو قلنا مو واجب شرعا، هم يحصل الوفاء. ليش؟ لأنها واجب عقلا بالتالي، فالثمرة إذن ما تظهر على كلا التقدير، ثمرة ما أقول تتبع المسألة قصد النادي. أقول فرد تعليق صغير جدا، لو كان هنا يقول فافهم فتأمل إيش قد حلو، لكن حيف ما قايل. ها هذا تعليق صغير، وهو أنه إذا أنا قلت له لهذا الشخص قصدك شنو مولانا، أنت لما انذرت قصدك شنو، قصدك واجب نفسي؟ قال لا. قلت له قصدك مطلق الواجب؟ قال لا. ها يتبين أكو شخص ثالث، شنو قصدك مولانا؟ يقول كان قصدي أنا أجيب ما هو واجب شرعا ما هو واجب شرعا بس شرعا. يقول شيخنا التفت أقوله شرعا قاعد أقوله ما هو واجب شرعا. هنا نستمر بعد صفرة، إذا قلنا مقدمة الواجب واجب شرعا فالوفاء يحصل، وإذا فرض مو واجب شرعا وفاء ما يحصل. إذن صاحب الكفاية قال الثمرة ما تظهر، أنا أقول أكو شق ثالث غير ذن الشقين، وصاحب الكفاية سوى شنو قصد النادر يدور بين شقين، يو قصد الواجب النفسي فهنا البر ما يحصل سواء قلنا واجب شرعا أم لا، يو قصد مطلق الواجب حتى ما يعم العقلي فهنا الوفاء يحصل حتى لو قلنا مو واجبه. أنا أقول أكو شق ثالث، أن ينذر الإتيان بالواجب الشرعي فقط، هنا نستمر بعد تظهر مو الواجب الشرعي النفسي بالخصوص، لا ما كل واجب شرع أي واجب شرع هيك. طب ثمر بعد تظهر، هاي من البديهيات واضحة هذه، عجيب صاحب الكفاية ما أدري شلون. على أي حال من أول يلا خلينا نطبق العبارة، مع أن البر وعدمه، هذا جواب تفصيلي من هنا يشرع عن جميع هذه الثمرات الثلاث، وهذا جواب تفصيلي عن الثمرة الأولى، مع أن البر وعدمه إنما يتعلق بالنادر، فلا بر البر يعني الوفاء، فلا بر يعني وفاء بالنذر ما يحصل بإتيان المقدمة لو قصد الوجوب النفسي، إذا قاصد الوجوب النفسي كما هو المنصرف عند إطلاقه عند إطلاق الواجب منصرف هو الوجوب النفسي، فبر ما يحصل سواء أنه مقدمة الواجب واجب أو لا، عند ما يحصل بر ولو قيل بالملازمة، أي ولو وصلية تبت وصلية حتى لو قيل بالملازمة يعني بعد ما قدمت الواجب واجبة ضربة يحصل، لأن التقاصد النفسي، وإذا قاصد مطلق الواجب ولو العقلي يحصل وفاء. وربما يحصل هذا الشق الثاني البر به، يعني بإتيان ماذا المقدمة، به يعني بإتيان المقدمة لو قصد ما يعم المقدمة، لو كان قاصد من الإتيان بالواجب ما يعم المقدمة يعني ما يعم الوجوب العقلي، أجيبا واجب يعني أجيبا كل شيء اللي واجب ولو مقدمة، هيك أنا قاصد ولو مقدمة اللي وجوبها بالعقل، فإن أنا هذا يجزي ولو قيل بعدم وجوبها الشرعي كمان أكثر. ليش ولو قيل أنت يكون تعلق تعليقا؟ لأنها وإن لم تكن واجبة شرعا لكنها واجبة عقلا، وهو نادر إتيان بمطلق الواجب. أو تعليقنا لا تنسى أنه ها هنا شق ثالث، وهو أن يكون قد قصد الإتيان لا بالواجب النفسي ولا بمطلق الواجب ولو ما يعم المقدم العقلي، بل قاصد الإتيان بالواجب الشرعي ما يسمى واجب شرعا، ثمرة تبع. خب جواب سأل أن نجي الله عن الثمرة الثانية بالعجل، طبعوا وياي بالعجل بالله، ثمرة ثانية شنو هي كانت بالله الثمرة الثانية؟ أنه إذا قلنا مقدمة الواجب واجبة وتركت فرد واجب إلى 20 مقدمة، إصرار يصدق على ارتكاب الحرام على ارتكاب الصغائر، فيصير الشخص فاسق. ما هي كانت يولا؟ وإذا قلنا مو واجبة ما يصير إصرار على المحرمات. شوف بالله شلون يجاوب فرد جوابه هو حلو سواء كان مو صحيح لعله، لكن التفاته حلوة لا بأس بيها. يقول صاحب الكفاية يقول هو الواجب كم مقدمة بي؟ كم مقدمة؟ افترض 120 مقدمة بي، مو هيك قلنا ولا؟ أنا أول وحدة الذي أتركها بعد الواجب يمكن إتيان بي وما يمكن إتيان بعد بي، بعد الواجب ما يمكن إتيان بي، أول وحدة تركتها لأن أول مقدمة تحضير الجواز، والجواز تاريخ شو وقت يكون واحد يحضره، تحضير شو وقت يكون يصير، يوم واحد بالشهر، إذا خلص يوم واحد بعد ما أكو يوم واحد بالشهر الجواز، يوم بعدين المقدمات البقية يمكن ينشان بها، بس الجواز في يوم واحد أول مقدمة هو هذا. أنا الجواز ما حضرته، فإذا الجواز ما حضرته بهذا اليوم الواحد وجوب الحج راح يسقط. فإذا سقط المقدمات بعد 19 واجبة ولا مو واجبة؟ مو واجبة، مو واجبة، سقط وجوبه، لأنه ذاك مفروض وجوب الحج سقط، إذا سقط هذه وجوبها ما يسقط. فتركي إلها بعد ما راح يصير ترك للمحرمات للواجبات، ترك واجب بعد ما راح يصير حتى يصير أسراف، راح يصير بالتالي ترك فرد واجب، مو ترك 19 واجب، ترك واحد من 20، مو ترك ماذا 20 واجب. من تفسير انتفاتة حلوة ترى، سواء كان لعله يمكن الجواب عليها انه هذا سقوط عصياني يعبرون عنه، والسقوط العصياني لا يضر بتحقق الفسق. انت بس بالتالي بدل جوابة جميلة لا بس. فالخلاصة، خلاصة جواب صعب الكفاية، انه بتركي للمقدمة الاولى لا اكون قادرا على الاتيان بذي المقدمة، فيسقط وجوبه، ومع سقوط وجوبه يسقط وجوب باقي المقدمات. فلا يصدق حينئذ اني تركت 20 واجب، بل فرد واحد تركت. نطبق العبارة، ولا يكاد، هذا جواب الثمر الثاني، يحصل الإصرار على الحرام بترك واجب وهو الحج مثلا. مثلا وين كان في الحج من الكبائر، لكن تفترض ماذا من الصغائر مثلا، سنتناقشني بالمثال مولانا. ولو كانت له مقدمات هذا الواجب غير عديدة، أقول المناسب يكون شي يقول عديدة، شنو غير عديدة؟ وبالعكس يقول عديدة وغير عديدة، فالمناسب يكون يصير عديدة، غير عديدة غلط. مناسب أقول، ما أقول في النسخ هتشي، لا في النسخ موجود غير عديدة، لكن المناسب يكون يصير عديدة. في بعض الشروح، شروح الكفاية، المتن حينما ذكر كلمة غير لم تذكر في بعض الشروح، في شرحين في الزمان القديم أنا ملاحظ في شرحين أنه كلمة غير في المتن حينما ذكروا لم يكتب. فالمقصود على أنه مناسب هو هذا الشيء، أنه كلمة غير لا تذكر. ولو كانت له مقدمات عديدة، ليش؟ ليش نقول على أنه لا يحصل الإصرار؟ يقول لحصول العصيان بترك أول مقدمة، أول مقدمة الذي تركتها بحيث لا يمكن معه من الواجب، لا يتمكن معه مع ترك الذيش أول مقدمة، مع ترك الذيش أول مقدمة لا يتمكن من الواجب، يسقط حينئذ وجوب الواجب بمقدماته. فلا يكون ترك سائر يعني باقي المقدمات بحرام أصلا. ليه؟ لسقوط التكليف حينئذ، التكليف الحج يسقط، التكليف بذي المقدمة، إذا فقط تكليف باقي المقدمات يسقط كما هو واضح لا يخفى. اجينا للثمرة الثالثة، الثمرة الثالثة شنو هي؟ انه اذا مقدمة الواجب واجبة ما يجوز اخذ الاجر عليها. ليش؟ شوف المناقشة، شوف المناقشة، ليش؟ ليش ما يجوز اخذ الاجر اذا كانت مقدمة الواجب واجبة؟ يعني شو تريد تقول بان الواجب لا يجوز اخذ الاجر عليه؟ ايش كان ما فيه تقول؟ هذا محل تأمل. أنت منين جبت؟ هي هاي مسألة فقهية مفحوطة في الفقه، أن الواجب هل يحرم أخذ الأجر عليه يو لا يحرم؟ نحن نقول بأنه من قال الواجب كون واجب يمنع من أخذ الأجر عليه؟ هذا من أين أتيت، من أين أتيت به؟ الواجب على قسمين نقدر نقول، شوف بالله هذا تحقيق صاحب الكفاية، الواجب على قسمين، بعض الواجبات طلبت من المكلف على نحو المجانية، على نحو المجانية يعني بلاش، يكون تجيب هذا الشيء بلاش، مثل ما التكفين والتغسيل والصلاة ذني والدفن ذني، وجبت على المكلفين على نحو المجانية، يعني كل واحد من الناس واجب عليه. أن يكفن أو على نحو المجانية ما يقدر يطالب بأجرة على من؟ على نفس التكفين. على نفس التكفين لا يمكن أن يطالب. فهذا الذي أوجب على نحو المجانية صحيح أجرة ما إليه، لأن الشارع أوجب على نحو المجانية. لكن أكو بعض الواجبات الله عز وجل أوجبها مو على نحو المجانية، أوجب أصل وجودها أن هذا يكون يوجد إلا مو إلا على نحو المجانية. مثل من؟ مثل النجار، واحد نجار، خباز، كناس، عطار، هاي الحرف يعني الحرف كفائية بعبارة أخرى، هذه الشارع أوجب أن واحد يصير نجار، لأنه من دون النجارة النظام يختل. من دون نجارة يعني شنو؟ نجار ماكو، إذا نجار ماكو يعني باب ما أكو، هاي باب هنا بعد ما أكو لهالغرفة، إذا باب ما أكو الحرامي بالليل شنو؟ راح يطب لي، والهوى القارس البرد القارس راح ماذا يدخل؟ شوف نقدر هنا بعد احنا نقعد او نتباحث ببيناتنا مو؟ هذا اختلال النظام مولانا، هذا مو اختلال النظام هذا. فلذلك الشارع اوجب ان واحد يصير نجار، لكن اوجب ان يصير نجار، اوجب النجار مو بالبلاش ولو ياخذ فلوس، بل لعل اخذ الفلوس واجب، يعني واجب النجار واجب اخذ الفلوس، لأن أنت إذا ما تأخذ فلوس تشم منين تعيش؟ منين تعيش أيها النجار؟ إذا تريد تصير نجار قربة إلى الله بلا فلوس منين تأكل؟ عندك ورث من أبوك كل الزين، لكن إذا ما عندك ورث شهذا يكون ما يأخذ فلوس، وذاك ما يأخذ فلوس، وهذا ما يأخذ فلوس، إيه؟ وبعد هما تجي إلمن لإلمن الآخر الحداد همات هم ما يأخذ فلوس، أو بعد الحلاق ما يأخذ فلوس، أو بعد كلهم شيء إذا ما يأخذ فلوس هذا اختلال النظام، كلهم راح يموتون جوع بعد حين هذا منه بالغة، لأن ما عيشه بعد ما يتمكن ما عنده فلوس. فحفظ للنظام، حفظ النظام شلون يصير؟ بأن نوجب النجارة ونوجب ماذا؟ أخذ الفلوس. إيه بلي بلي إيه بعد. فالخلاصة أنه تتضح جواب صعب الكفاية، أنه من قال لا يجب، قاعد أكرر ترى لا يجوز أخذ الأجرة على الواجب، لا بأس بأخذ الأجرة، الواجب على قسمين، واجب أوجب على نحو المجانية تكفين وتخصيص هذا ما يجوز أخذ الأجرة عليه، لكن واجب أوجب لا على نحو المجانية، أوجب أصل وجوده بس سواء كان بفلوس أو بغير فلوس، مثل الواجبات الكفائية نجارة وحدادة وكذا، تلك الواجبات التي أوجبت حفظا للنظام ولا عدم اختلال النظام، تلك يجوز أخذ الأجر عليها، بل لعله يجب أخذ الأجر عليها لأن حفظ النظام يكون بذلك. فإذن الخلاصة ما عندنا قاعدة تقول لا يجوز أخذ الأجر على الواجب حتى هاي الثمرة التوم، بس هذا إذا كان الواجب واجب توصل، هاي احتاجة الآخر دل خراساني تام أنه منو قال الواجب التوصلي لا يجوز أخذ الأجر عليه دائما، لكن إذا كان تعبدي شلون يجوز أخذ الأجر عليه ولا تعبدي؟ ها يقول هسه بعد شوية هم أسوي الكيا يجوز، هم أسوي الكيا بالي هاي فتوى جديدة مو زين، يقول وأخذ الأجرة هذا جواب إلمن على ثمرة ثالثة. ها هسه نشوف شنو شلون، وأخذ الأجرة على الواجب لا بأس به إذا فرض أن إيجابه على المكلف، إذا لم يكن إيجابه على مجانا يعني وبلا عوض، أعطوا تفسير، إذا ما كان مجانا، كان مجانا إيجابه مثل من؟ مثل من إيجابه كان مجانا؟ مثل تكفير تخصير كما مثل السيد حفظه الله تعليم الحلال والحرام أوجب مجانا هذا، لكن إذا ما أوجب مجانا بل كان وجوده المطلق أصل وجوده مطلق، يعني شنو مطلق؟ وجود المطلق يعني سواء كان بفلوس او من دون فلوس اصل وجوده مطلوبا، اصل وجوده كان مطلوب كالصناعات اللي هي واجب كفاية حداد نجار وغير ذلك التي لا كاد ينتظم بدونها تنتظم بدونها البلاد ويختل لولاها، لولا هاي الواجبات الكفائية، لولا واحد خباز او واحد عطار او واحد بقال ها يختل معاش العباد. بل ربما يجب أخذ الأجرة. بل مولانا يجب عليها على هاي الصناعات واجب كفاتها. لذلك يجب. لذلك لنفس العلة. شنو نفس العلة؟ يوضح نيت. أي هو قاعد يوضحها بعد شنو؟ أي لأجل لزوم الاختلال. أي للاختلال وعدم انتظام معاش يجب أخذ الأجرة. أي لزوم الاختلال وعدم الانتظام انتظام المعاش لولا أخذ الأجرة. لولا أخذ الأجرة يجب اختلال النظام. فلأجل هذا نقول يجب أخذ الأجرة. بس هذا حكينا في الواجبات التوصلية. وأما إجين الواجبات تعبد ترى فقه صار حكينا. هذا يسمونه فقه ما يسمونه أصول بعد. لا بأس من باب كلام يجر الكلام. لا بأس هنا قاعد يبين هذا الشيء. هذا كلام يجر الكلام يسمونه. خب نجي للواجبات التعبدية. يجوز أخذ الأجرة عليها أو لا؟ يجوز يوم الواجب عبادي. صحيح أكو بعض الواجبات العبادية ما يجوز أخذ الأجرة عليها. بس السريد نقول على أنه بصورة كلية بعض الواجبات العبادية يجوز أخذ الأجرة عليها أو لا؟ خب إحنا شو نقول الساعة في بداية؟ نقول لا ما يجوز. ليش؟ لأن هو واجب تجيب الصلاة لأجل شنو تجيبها؟ معنى عبادي يعني لأجل أمر الله عز وجل. هذا معنى واجب عبادي. لما أوقف أصلي ماذا على الميت أو أقول الله أكبر لما أريد أنوي يكون أقول أصلي الصلاة على الميت لأجل شنو؟ مو الفلوس. إذا قلت لأجل الفلوس خلاص هذا ما صار عبادة. سيكون لأجل ماذا؟ أمر الله عز وجل. فإذا لأجل أمر الله ما تقدر تأخذ فلوس حينئذ. فإذا تأخذ فلوس ما صار لأمر الله. إذا لأمر الله شلون تأخذ فلوس؟ فإذا بالتالي ما يجوز أخذ الأجر. هاي في البداية أقول هاي الشبهة قد تجي في ذهنك. أنا عيد أبين الشبهة الذي تجي في ذهنك لأجلها تقول ما يجوز أخذ الأجر على الواجب العبادي. الشبهة الذي تجي في ذهنك هذا أنه إذا أنا عيد أصلي على الميت وأريد أخذ أجره فلما أقول أصلي على الميت خاف إذا ما يطوك فلوس يلا تقول أصلي على الميت وما تقول إذا ما يطوك فلوس ها ما أصلي. إذا أنا أصلي لأجل شنو؟ الفلوس مو لأجل أمر الله. شما راح يصير عبادة. إذا ما يجوز أخذ الأجر على هاي في البداية هيك. بس شوف أكو فكرة أخندية خراسانية لصاحب الكفاية من ابتكاراتي سوى لها قائلها ما فيما سبق أنه فكر في طريقة الذي يحل هاي المشكلة بأن هيك شوف يحل هاي المشكلة الذي يجوز أخذ الأجر عليه من على الواجب العبادي بأن هيك أقول أن أصلي. ليش أصلي؟ مو لأجل الفلوس مو لأجل شنو. ليش أصلي؟ لأمر الله عز وجل. لأن الله أمر صلوا علينا على الميت. بس ليش أنا أجيب للصلاة لأمر الله الذي دعاك أول الصبح تطلع بالبرد؟ ذول الذي أكو بعضهم شغلهم وهذا يصلي على الميت ويأخذ الفلوس. الذي دعاك تطلع يصلي وتأخذ الفلوس شنو؟ لا عفوا يصلي لأمر الله شنو الذي دعاك؟ هو الفلوس. فالفلوس صار الداعي إلمن مو للصلاة. الذي دعاني للصلاة شنو؟ أمر الله مو الفلوس. والذي دعاني إلى أن أجيب الصلاة لأمر الله شنو هو؟ الفلوس. فالفلوس داعي إلى الداعي. إذا فكرة الداعي إلى الداعي سامع بيها في يوم من الأيام هي هذه هاي يسموها فكرة الداعي إلى الداعي. أكرر أنا أجيب الصلاة لأجل ماذا؟ مو لأجل الفلوس. أجر مو على الصلاة. أجر مو على الصلاة. ماذا أجر على الصلاة يعني أجيب الصلاة للفلوس؟ لا أجيب الصلاة بداعي إلهي رباني وهو شنو؟ بداعي امتثال أمر الله. لكن شنو هو الذي دعاني أن أجيب الصلاة لأمر الله؟ شنو هو الذي دعاني؟ الذي دعاني هو الفلوس. فالفلوس داعي إلى الداعي لا أنها الداعي إلى الصلاة ابتداء. الداعي إلى الصلاة هو أمر الله. لكن الذي دعاني إلى أمر الله شنو هو؟ هو الفلوس داعي لك. وهذا بليس اعتقد أنه شوفه شنو هذا؟ شلون حكي هذا؟ ما يصير داعي إلى الداعي. بالتالي صلاة للفلوس. بالتالي أنت تسوي داعي إلى الداعي الفاظ بالتالي للفلوس. أنت لا تسويها بعد. هاي مو صلاة قربة إلى الله.